سنديني يخصني عين سنديني يخصني ذهب بيو إذي سنعثان أفرك في قرس الفرحي ذافوسيو إذي عين شران تاسر دونت لعمار ثوريو تاسر دونت لعمار ثوريو لمرس حكو لغبينيو هاتني دسع وذاشني وان يشفى سي ربي لقلم إلى هدذي مغفان أما الزوار وذنكيني يشفى سي ربي لقلم إلى هدذي مغفان أما الزوار وذنكيني وغور في الليل جمال كري غصن مكان زدغن ذي تيرني وكون في الليل جمال كري غصن مكان تصدغن ذي تيرني لولا قد ثري وداز ديال الساس قلفضان يغوم دباس تزيري لولا قد ثري وداز ديال الساس قلفضان يغوم دباس تزيري فرحني ما ولا ندا وحيد يسعان ويسخصم دي كل شيء لولا فرحني ما ولا ندا وحيد يسعان ويسخصم دي كل شيء ستنبشي شي ضربان اين يقي الهان صوضني يدي دسيمي تنفشي شي ضربان اين يقي الهان سوضني دي دسيمين سيغن دي صدصان الزمن مد في اليسان ناريجن المدنير كلي سيغن دي صدصان الزمن مد في اليسان ناريجن المدنير كلي مساي ما تنطح ذي القاع اثيك الدقا ذوميس شفي غمساي ما تنطح ذي القاع اثيك الدقا ذوميس سلف الخضار بابا يموت ذي الغرفة اللي حفيف سجاجيس سلس الخبار بابا يموت ذي الغرفة لحفي في سجاجيس سوى سنور تكيرارا إلين دي الوقفة إثر نسيدي سانيس سوى سنور تكيرارا إلين دي الوقفة إثر نسيدي سانيس الخلاوي تزغوان يزمر انت ما غروسين جاني يد الدريك الخلاوي تزغوان يزمر انت ما غروسين أفوس ورتحكي مغارا زن الزور نوان عشق غدي زوت قرع دين أفوس ورتحكي مغارا زن الزور نوان عشق غدي زوت قرع دين أمي حقل ثارزان ذاتك فاذي ثنكران سمي عجي حغدي ثغلتين أمي حقل ثارزان ذاتك فاذي ثنكران سمي عجي حغدي ثغلتين عقل غيك مدناس ميخلي غثرية لدر تسويغ غير واحد وما عذاو عقل غيك مدناس ميخلي غثرية لدر تسويغ غير واحد وما عذاو عقل غيك مدناس ميغلي غسي قبر نسويغ نوادي في دنة سماو عقل غيك مدناس ميغلي غسي قبر نسويغ نوادي بدنة سماو ثبوي ترجيث الزهي غابو همي دوخيغ وفي غد ينسى ويلاو ثبوي ترجيث الزهي غابو همي دوخيغ وفي غد ينسى ويلاو ثبوي ترجيث الزهي غابو همي دوخيغ وفي غد ينسى ويلاو ثبوي ترجيث الزهي غابو همي دوخيغ وفي غد ينسى ويلاو ثبوي ترجيث الزهي غابو همي دوخيغ وفي غد ينسى ويلاو ثبوي ترجيث الزهي غابو همي دوخيغ وفي غد ينسى ويلاو